بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. لم يبق لنا من النواسخ إلا النافية للجنس العاملة عمل إن، وقد أشرنا إلى شيء مما يتعلق بها في حديثنا عن النافية للوحدة لو تذكرون، فقلنا النافية للجنس تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي نص في نفي الجنس لا تحتمل إلا هذا المعنى، تفيد نفي الخبر تماما عن جنس اسمها، ولذلك لا يصح الاستدراك بعدها، أليس كذلك؟ قال ابن مالك رحمه الله: عمل إن اجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. نعم، بعد هذا الكلام نقول لن نافية للجنس تعمل عمل إن بأربعة شروط، بأربعة شروط، أو يمكن أن نقول بثلاثة، والرابع سيأتي إن شاء الله، بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة. الشرط الثاني أن يكون خبرها نكرة. هذان الشرطان يمكن أن نجمعهما في شرط ونقول يجب أن يكون معمولاها نكرة. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. الشرط الثالث أو قل الثاني إن جمعت هذين في شرط أن يتقدم اسمها على خبره، أن يتقدم اسمها على خبرها، يعني أن تكون على أن يكون معمولاها على الترتيب. واضح هذا الكلام؟ ها؟ طيب، أحيانا مع هذه الشروط نمثل لا طالب حاضر، اسمها طالب نكرة، خبرها حاضر نكرة، تقدم اسمها على خبره، الشروط الثلاثة موجودة. أحيانا مع وجود هذه الشروط الثلاثة قد تكون مفردة وقد تكون مكررة. ما معنى مفردة؟ عندنا لا واحدة كلا طالب حاضر، وقد تكرر كأن أقول لا طالب حاضر ولا مدرس مثلا. ففي الجملة الأولى لا طالب حاضر لا مفردة، يعني لم يحصل لها تكرار، يعني لم يؤت بلا ثانية. وفي الجملة الثانية لا طالب حاضر ولا مدرس، هنا حصل التكرار كقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي على كل حال مع وجود الشروط تعمل مفردة وتعمل مكررة، لكن في مسألة التكرار تفصيل سيأتي بعد قليل. قال رحمه الله: عمل إن نجعل للا في نكرة. نعم، أي اجعل عمل إن للا، يقصد لن نافية للجنس، لا يقصد لن نافية للوحدة لأن الأخرى تعمل عمل ليس. فقال عمل إن نجعل للا، جميل، لكن بشروط. ها، قال في نكرة، في نكرة، في نكرة، هذا شرط، قوله في نكرة هذا شرط لمعموليها، هي لا تعمل إلا في النكرات اسما وخبرا. واضح هذا الكلام؟ جميل. أشار هنا إلى شرطين أو إلى شرط كما قلنا، يعني أن يكون معمولاها نكرة. طيب، هي تعمل سواء كانت مفردة أو كانت مكررة. انظر لا طالب حاضر عملت، وكذلك لا طالب حاضر ولا مدرسة أيضا عملت، لكن كما قلنا في مسألة التكرار تفصيل سيأتي. فقال رحمه الله: عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. هي على كل حال ستعمل، تعمل وهي مفردة وتعمل وهي ما دام المعمولان نكرة. واضح هذا؟ قال الشارح رحمه الله: هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء، وهي لا التي لنفي الجنس، والمراد بها لا التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله. هي نص في نفي الجنس، يعني لا تحتمل إلا نفي الجنس، لا تحتمل إلا هذا المعنى. تمام، لذلك قال قصد بها التنصيص، أي الدلالة القاطعة التي لا تحتمل شيئا آخر، التنصيص على استغراق النفي للجنس كله. استغراق أي شمول. إذا قيل لا طالب حاضر فالمعنى أن الحضور منفي عن جنس الاسم كله، عن كل أفراد الاسم، فالنفي قد استغرق جنس الاسم كله. واضح هذا الكلام؟ قال بعد: وإنما قلت التنصيص احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعا. لو تذكرون لا التي لنفي الوحدة قلنا تحتمل معنيين، تحتمل نفي الجنس وتحتمل نفي الواحد، تمام؟ فهو بقوله للتنصيص أخرج التي تعمل عمل ليس، لأنها ليست للتنصيص، تحتمل معنيين. قال وإنما قلت التنصيص احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعة نحو لا رجل قائمة، فإنها ليست نصا في نفي الجنس، إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس. قال فبتقدير إرادة نفي الجنس، يقصد في العمل عمل ليس يعني، فبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز لا رجل قائما بل رجلا، يعني لا يجوز الاستدراك، تمام؟ وبتقدير إرادة نفي الواحد يجوز لا رجل قائما بل رجلا، لأن هذا هو المقصود. قال وأما لا هذه التي معنا التي تعمل عمل إن، فهي لنفي الجنس ليس إلا، أي فقط، فلا يجوز لا رجل قائم بل رجلا، لا يجوز هذا مطلقا، تمام؟ نعم. قال بعد وهي تعمل عمل إن، فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، ولا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر نحو لا غلام لا غلام رجل قائم، وبين المكررة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لنا مع المكررة كلام يا إخواني، المكررة يجوز فيها الإعمال والإهمال كما سيأتي بعد إن شاء الله. المكررة إذا كررت لا مع وجود الشروط الثلاثة جاز فيها الإعمال والإهمال، وهذا سيأتي كما قلنا، لنا معها كلام سيأتي تفصيلا إن شاء الله. قال بعد ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة فلا تعمل في المعرفة، وما ورد من ذلك مؤول بنكرة، انتبه، ورد مجيء اسم لا النافية للجنس معرفة في ظاهره، لكن يقولون هذا وإن كان معرفة في الظاهر إلا أنه في التقدير يؤول بنكرة. قال كقولهم قضية ولا أبا حسن لها، قضية ولا أبا حسن لها، أبو الحسن سيدنا علي رضي الله عنه، تمام، كان رجلا ذكيا عاقلا له خبرة في حل المعضلات، تمام، فيضرب به المثل في هذا، إذا استعصى أمر أو استعصت معضلة يقولون قضية ولا أبا حسن لها، يعني لا يوجد حلال لها كالإمام علي رضي الله عنه، تمام، فهو يقول قضية ولا أبا حسن لها، هذه لا وأبا اسمه، وأبا حسن هذه كنية، والكنية من المعارف أليس كذلك، ولها شبه الجملة هو الخبر أو متعلق بخبر، كائن لها أو حلال لها، تمام. يقولون هذا الاسم وإن كان في ظاهر معرفة إلا أن المقصود ليس الإمام علي بذاته، إنما لا يوجد مثله، يعني لا يوجد جنسه، لا يوجد شبيهه، أنتم معي؟ فالكلام هنا على تقدير حذف قضية ولا أبا حسن لها، يعني التقدير قضية ولا مثل أبي حسن لها، لا يوجد مثله، وكلمة مثل نكرة حتى ولو أضيفت إلى معرفة، واضح؟ لذلك قال هنا وما ورد من ذلك مؤول بنكرة كقولهم قضية ولا أبا حسن لها، فالتقدير هو أتى بتقدير آخر، تقدير بكلمة مثل أولى كما قال محمد محي الدين في الهامش، لكن هو أتى بتقدير آخر، قال قضية ولا مسمى بأبي حسن لها، يعني لا يوجد المسمى بهذا الاسم لها، وكلمة مسمى نكرة، تمام، فإذا قدرنا هذا اللفظ كان اسمها نكرة في التقدير، تمام، قضية ولا مسمى بأبي حسن لها، يعني لا يوجد المسمى بهذا الاسم، واضح أم لا؟ من المسمى بأبي حسن؟ سيدنا علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نعم، فهنا يقدرون كلمة مسمى، قضية ولا أبا حسن لها، التقدير قضية ولا مسمى بأبي حسن الله، يعني المسمى بأبي حسن وهو الإمام علي ليس موجود، لكن لو قدرنا كلمة مسمى نفسها أليست الكلمة في ذاتها نكرة؟ وإن كان يقصد بمعرفة لا مشكلة، لكن كلمة مسمى نكرة أم لا؟ نكرة بلا شك، أنتم معي؟ وهذا سيأتي معنا في باب الإضافة أيضا، هذا التقدير يقولون الشيء لا يضاف إلى نفسه، طيب مضى في باب العلم إضافة الاسم إلى اللقب عند البصريين، عمر الفاروقي، سعيد كرز أضيف الاسم إلى اللقب، هذا يخالف القاعدة، يخالف القاعدة التي تقول لا يضاف الشيء إلى نفسه. فهنا يقولون هذا الكلام على تقدير، يؤولون الاسم الأول بالمسمى، بكلمة مسمى. ده نقول مثلا حضر عمر الفاروق، يقولون حضر مسمى الفاروق، يعني المسمى بالفاروق من هو عمر يعني، لكن يقدرون كلمة مسمى لأنها مخالفة في معناها لكلمة الفاروق، فيكون الأمر في التقدير موافقا للقاعدة، الشيء لم يضف إلى نفسه بل أضيف إلى غيره، واضح؟ فهذا نفس الشيء هنا. لكن كما قال محمد محي الدين في الهامش رحمه الله، التقدير بكلمة مثل أوضح، أوضح وأسهل يعني وأجمل، ولا مثل أبي حسن لا يوجد مثله، تمام؟ قال فالتقدير ولا مسمى بهذا الاسم لها، ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة. يريد أن يقول أيضا مما يدل على أن العرب يقصدون بأبا حسن، بأبا حسن على الحكاية، مما يدل على أنهم يقصدون به التنكير للتعيين، أنهم يأتون بنعت في هذه الجملة نكرة. قال ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة، كقولك لا أبا حسن حلالا لها، كلمة حلالا نعت لأبا، طب كلمة حلالا نكرة، يفهم من هذا عليكم السلام أن كلمة أبا لا يقصد بها المعين، إنما يقصد بها الشبيه أو المثل، إذا يقصد بها التنكير تقديرا، واضح يا إخواني؟ قال ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة، كقولك لا أبا حسن حلالا له. طيب انتهى الحديث عن هذا الشرط، هو شرط تنكيري معموليه. قال بعده في شرط جديد، الشرط الثالث الذي أشرنا إليه، قال ولا يفصل بينها وبين اسمها. نعم، نحن قلنا أن يتقدم اسمها على خبرها، أو بتعبير آخر ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل ولو كان الخبر، هذا أولى، ألا يفصل بينها. في بعض الكتب يعبرون بالتعبير الأول، يقولون أن يتقدم اسمها على خبره، أنتم معي؟ لكن يمكن أن نقول هذا التعبير أولى، ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل ولو كان الخبر، حتى ولو كان هذا الفاصل هو الخبر لا يجوز أن يفصل، وإلا بطل العمل كما سنعرف، أنتم معي؟ معي يا فندم؟ لا. قال ولا يفصل بينها وبين اسمها، فإن فصل بينهما ألغيت، كقوله تعالى لا فيها غول. نعم يا إخواني، بالنسبة لهذه الشروط إذا فقد أحدها ألغيت، لا ألغي إعماله، نحن قلنا اسمها نكرة، فإن جاء معرفة وجب الإلغاء والتكرار كما قال ابن هشام في الخطر. نحن نقول لا طالب حاضر، طيب لو قلنا لا زيد، هل يجوز أن نقول لا زيد حاضر على الإعمال؟ لا، يجب أن تهمل، لا يجوز لها أن تعمل، ويرجع ما بعدها إلى مبتدأ وخبر. أقول لا زيد حاضر ويجب أن تكرر، يجب أن أقول ولا، لا زيد حاضر ولا سعيد، لا زيد حاضر ولا ابنه، لا زيد حاضر ولا المدرس. فيقولون إذا كان اسمها معرفة أو خبرها معرفة وجب إهمالها، يعني لا تعمل، ورجع ما بعدها إلى أصله مبتدأ وخبر، ووجب التكرار كما قال ابن هشام في الخطر رحمه. ما هو يقول يجب التكرار، لكن في هناك من يقول لا التكرار ليس بلازم، لكن يمكن على قوله لو أنك أردت، لو أنك لا تريد التكرار لا تستعمل، لا استعمل ما التي لا تحتاج إلى التكرار، قل ما زيد حاضر، أنت معي؟ لكن أقصد يعني هو ربما يشترط التكرار لأن هذا الذي سمع ممكن، لأن هذا الذي سمع ممكن، لكن ممكن كما يقال أنا لا أحتاج أن أكرر، أنا أنفي الخبر عن واحد فقط، لا زيد حاضر، لا يوجد مقابل له أو مشارك له في هذا النفي، فلا بأس، يمكن أن نجد مخرج، ها نقول استعمل حرف نفي الآخر، قل ما زيد حاضر، تمام؟ فهو هكذا قال بالضبط، لكن في بعض هناك خلاف، يقولون هناك ما يقول التكرار ليس بلازم. التعريف في الاسم أو الخبر تكون فقط صورة اسم العالم؟ لا ليس بلازم، أي معرفة. فالشرط الأول لها أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فإن كان معرفتين أو كان أحدهما معرفة أهملت وجوبا ورجع ما بعدها إلى مبتدأ وخبر ووجب التكرار عند ابن هشام وغيره، يجب أن تكرر. يعني تقول لا طالب، لا زيد حاضر ولا سعيد، لا المدرس حاضر ولا الطلاب، لا مدير المركز حاضر ولا مدرس اللغة، المهم أي معرفة، تمام؟ لا أنا حاضر ولا سعيد، تمام؟ لا هذا حاضر ولا ذاك، لا مشكلة، المهم إذا فقد هذا الشرط بطل العمل، ها؟ ووجب التكرار عند بعضهم. طيب أيضا قلنا من الشروط أن يتقدم ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، أن تتصل باسمها، فإن فصل بينهما بفاصل أيضا وجب الإهمال والتكرار، وجب الإهمال والتكرار. نحن نقول لا طالب حاضر اسمها مقدم، طب لو تقدم الخبر وقيل لا حاضر طالب أم طالب؟ طالب. أقول لا حاضر طالب ولا مدرس مثلا، إذا تقدم الخبر حاضر على الاسم طالب وجب الإهمال، عند الترتيب تعمل لا طالب حاضر. طب لو تقدم حاضر سنقول لا حاضر طالب أم طالب؟ طالب بالإهمال، لا يجوز أن تعمل، ويجب أن تكرر لا حاضر طالب ولا مدرس. لا طالب في الفصل، لو قدمنا في الفصل نقول لا في الفصل طالب ولا مدرس على التكرار. ومن هذا قوله سبحانه كما أشار لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول برفع غول على الإهمال، واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ ممكن خبر نكرة لا زيد حاضر ولا عبد ولا أحد، خبر نكرة ممكن؟ أين الخبر النكرة؟ ممكن هذا مهمل في هذا الحالة، لا زيد حاضر ولا أحد، تقصد ما بعد لا الثانية نكرة يعني؟ ممكن. والله هي يعني أنا ما رأيت هذا، لكن يمكن أن نقول لا الثانية شروطها موجودة، خبر اسمها نكرة أحد، لا تقول ولا أحد في هذه الحال. أو على كل حال يعني مسألة التكرار هذه ستأتي، مسألة التكرار هذه ستأتي، يعني في حال التكرار يجوز الإعمال والإهمال، ولك في الثاني، لك في الثاني وجوه إن عملت لا الأولى، ولك في وجوه إن عمل إن لم تعمل. على كل حال هذا سأتي، ربما يكون في إجابة. قوتها تبقى ولو أهملت؟ قوتها في ماذا؟ قوة النفي الجنسي. لا أظن أنها للنفي الجنسي حينئذ، لا يعني أقصد مثلا لو قيل لا محمد حاضر ولا زيد، هذه ليست نفي الجنس، هذه لنفي الحضور عن فرد واحد وهو محمد. ولا فيها غول ولا هم، هكذا يعني في قوله تعالى مثلا لو فيها غول، أو في قولنا لا في الفصل طالب، الظاهر أن كلمة طالب وقعت في سياق النفي فهي تفيد العموم، صحيح؟ لا بأس، يعني كل جملة ممكن نقول بحسب حاله، بحسب حاله. قال بعد رحمه الله فانصب بها مضافة أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. انتبه معي، هذا الكلام يحتاج إلى انتباه. اسم لا يا إخواني، اسم لا له ثلاث صور، يكون مفردا، يكون مضافا لنكرة، يكون شبه مضاف. اسم لا له ثلاث صور، قد يكون مفردا، وقد يكون مضافا لنكرة، وقد يكون شبيها بالمضاف. مفرد طبعا كلمة واحدة، يقصدون بالمفرد الكلمة الواحدة، لا يقصدون المضاف ولا شبه المضاف. طبعا هذا كلام يعني معروف في الأجرومية، لكن مراجعة سريعة لأجل ما يأتي بعده إن شاء الله. فالمفرد هو الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، كأن نقول مثلا لا طالب حاضر، كأن نقول مثلا لا متقاتلين متحابان، هذا مفرد، كأن نقول لا طلاب حاضرون، اسمها المفرد يكون غير مضاف ولا شبيها به ولا شبيها بالمضاف، يعني كلمة واحدة، لا طالب حاضر هذه كلمة، لا لا متقاتلين متحابان. أنتم معي؟ يعني يجد اثنان يتقاتلا ويكون بينهم محبة غالبا يعني. لا طلاب حاضرون. ما حكم اسمها في هذه الحالة؟ يقولون في هذه الحالة يبنى على ما ينصب به. طبعا نحن نعرف أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن هنا يكون اسمها إن كان مفردا بدون تنوين، لأنها لم تنصبه لفظا، هو في اللفظ مبني على ما ينصب به. فإن كان ينصب بفتحة نقول مبني على الفتح، إن كان ينصب بياء نقول مبني على الياء، إن كان ينصب بكسرة لا طالبات حاضرات نقول هنا مبني على الياء. فهم يقولون يبنى على ما ينصب به، يعني إن كان ينصب بالفتحة بأن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح هنا، وإن كان ينصب بالياء بأن كان مثنى أو جمع مذكر سالمة بني على الياء هنا، وإن كان ينصب بالكسرة بأن كان جمع مؤنث سالمة بني على الكسر هنا. واضح هذا الكلام؟ فيقال مبني في محل نصب، لذلك نحن نقول هنا هو منصوب، نعم، لكن منصوب محلا، منصوب ماذا؟ لا يقال منصوب لفظا وطبعا بدون تنوين، وهذا دليل أنه ليس بمنصوب في اللفظ. يعني لو كان منصوبا لفظا لنون، لو كان منصوبا لفظا لنون. واضح هذا الكلام؟ جميل. لكن بالنسبة لجمع المؤنث السالم نحن قلنا المفرد يبنى على ما ينصب به، فالمفروض المؤنث السالم سنقول مبنى على الكسر في محل نصب. ورد كذلك بناؤه على الفتح إذا وقع اسما للا، ورد في اللغة لا طالبات حاضرات، على خلاف الأصل فيه، الأصل فيه أنه يبنى على ماذا؟ على الكسر، أنه ينصب بالكسرة، لكن ورد بناؤه على الفتح قليلا، وهذا سيأتي إن شاء الله. هذا النوع الأول المفرد، وهو كما ترون منصوب اللفظ، منصوب محلا، منصوب ماذا؟ محل، مبني لفظا على ما ينصب. النوع الثاني مضاف لنكرة، كمثل لا طالب علم كسوء. هذا النوع الثاني منصوب، منصوب لفظا ومحل، هو اسمها منصوب في لفظه وفي محله كذلك. تمام يا إخواني؟ طيب لماذا نشترط أن يكون مضافا لنكرة؟ لماذا لا نقول مضاف بإطلاق؟ لأن هناك مضافا لمعرفة، والمضاف لمعرفة معرفة، أليس كذلك؟ ومن شروط إعمالها أن يكون اسمها ماذا؟ نكرة. طب معي؟ فحتى تكون عاملة يجب أن يكون اسمها في حال الإضافة مضافا إلى نكرة ليبقى العمل، واضح؟ لكن لو قيل مثلا لا مدير المركز حاضر، لا يوجد إعمال في هذا الحال. تمام؟ النوع الثالث شبه المضاف، منصوب، لكن لم يغلب تنوين بسبب الإضافة فقط. تمام؟ والأصل النصب يعني. لا، نحن هنا قلنا مبني لعدم وجود تنوين. لو نوّن الاسم لقلنا منصوب مباشرة. لكن هنا واحد سيقول طيب نقول أيضا مبني هنا. لأنه لا يوجد إضافة تمنع التنوين، والأصل النصب لفظا، الأصل العمل اللفظي. أنتم يا إخواني، الأصل أن العامل يعمل في المعمول لفظا، لكن عمل في المحل هذا أو في التقدير هذا شيء على خلاف الأصل. تمام؟ يعني لماذا مبني على الياء الطالبات؟ لا، ليس على الياء، على الكسر، لأنه ينصب بالكسرة. تمام؟ الذي يبنى على الياء المثنى ومذكر وسالم، لأنهما ينصبان بالياء. مع يا إخواني جميعا؟ أيها الناس، هذا الكلام يعني مراجعة للأجرومية، ليس بجديد بالنسبة لكم. النوع الثالث شبه المضاف. ما شبه المضاف؟ يقولون هو الذي يأتي بعده لفظ يكمل معناه. شبه المضاف هو الذي يأتي بعده لفظ يكمل معناه، كمثل لا جميلا صوته مذموم مثلا، لا حسنا خلقه مذموم، لا طالبا علما مكروه، لا راغبا في العلم مكروه. انتبه معي، هذا النوع يقولون عنه شبه مضاف. أولا طبعا الكلمتان هما معا، يمكن أن نقول، يمكن أن نقول هما معا اسم لا، ولو تقديرا يعني، مع أن الاسم في الحقيقة هو الكلمة الأولى، لكن الكلمة الأولى تعلقت بها الثانية والثانية تكمل معنى الأولى. فانظر إلى هذا النوع، هل هو من المفرد؟ لا. طب هل هو من المضاف؟ أيضا لا. هذا النوع يسمونه شبه المضاف، هو الذي هذا هو جميلا حسنا طالبا راغبا. ما ضابطه؟ يقولون هو الذي يأتي بعده لفظ يكمل معناه، تعلق به لفظ وهذا اللفظ يكمل ماذا؟ المعنى، كما ترى الجمال في الصوت، الحسن في الخلق، الطلب للعلم، الرغبة في العلم. فهذا كالعامل، هذا عامل، وهذا الذي بعده معمول له، وهذا المعمول يكمل المعنى ويقيد المعنى. أنتم معي فاهم لا؟ فهذا النوع اسمه شبه المضاف، يأتي بعده لفظ يكمل المعنى. هذا اللفظ يعرب حسب العوامل، قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا، قد يكون جرا وجرا متعلقا بالعام. وأما شبه المضاف نفسه جميلا حسنا اسم لا، فهو منصوب كالمضاف، منصوب كالمضاف. أنتم معي إخواني؟ إذا هذا النوع حكمه كحكم ماذا؟ كحكم المضاف، كحكم المضاف. شبه المضاف منصوب كشبه كالمضاف. فلماذا سمي شبه مضاف؟ لوجود شبه بينهم، المضاف بعده لفظ يكمل المعنى، هذا المضاف إليه يكمل المعنى أم لا؟ يكمل المعنى، يخصص المعنى. يعني لكن على كل حال أقصد من ناحية تكملة المعنى، من ناحية الغاية، الغاية موجودة. هنا هذا اللفظ هو المضاف إليه يكمل معنى المضاف، وهذا اللفظ أيضا الذي جاء بعد الكلمة الأولى يكمل المعنى كذلك، فهناك شبه. لكن طبعا ليس الشبه تاما، هناك اختلاف. هنا الكلمة التي تكمل المعنى مضاف إليه، لكن هنا الكلمة التي تكمل المعنى ليست مضافا، ليست مضافا إليه. أنتم معي؟ لذلك يسمون هذا شبه مضاف، يعني فيه شبه. هنا يوجد تركيب وهنا يوجد تركيب، أنتم معي؟ لا يوجد إفراد يعني. ثم الكلمة الثانية هنا وهنا تكمل معنى الأولى، لكن باختلاف في حال الكلمة الثانية، هذه مجرورة دائما على أنها مضاف إليه، وهذه ليست مجرورة على الإضافة، بل تكون حسب العوامل، قد تكون مرفوعة، قد تكون منصوبة، قد تكون مجرورة، لكن ليس بالإضافة. هو ليس إضافة، ليس، هم يقولون شبه مضاف، يعني فيه شبه مضاف، كما يقال جملة وشبه جملة. شبه الجملة فيه شيء من التركيب يشابه الجملة، لكن ليس التركيب الموجود في الجملة. لا يدخل تحت أقسام الإضافة. بين الضمير والصوت في يعتبر مضاف إليه الضمير. لا مشكلة. لا أنا أتكلم عن كلمة صوت، هي الفاعل لجميل، وهي التي كملت المعنى، وإن كان هذا مضاف وهذا مضاف، لكن الكلمة التي كملت المعنى صوت، خلق، علم، هذه ليست مضاف إليه، هذه فاعل مفعول اسم. فقلنا في المفرد يجوز أن نقول منصوب. تمام. ماذا لو كان منصوبا؟ لا نقول. تمام. طيب ماذا يقال لا متقال لا في المثنى؟ تمام. لا طالبين، لماذا في حملا على هذا؟ حملا على هذا. ولكن يوجد في المثنى النون عوض عن التنوين. لا مشكلة، هذه النون التي هي عوض عن التنوين لا تأخذ كل أحكام التنوين. لا تأخذ كل أحكام التنوين، يعني مثلا من أحكام التنوين أنه لا يجتمع مع أل. نعم. تمام. نقول ضارب، وإذا جاءت نقول الضارب، لكن النون تبقى مع أل. الضاربان والضاربون. الضاربين. فيعني النون لا تأخذ كل أحكام التنوين، فلا مشكلة. نقول حتى هنا أيضا نقول مبني الحاقا بطالبة والحاقا بطالبات والحاقا بطلاب، يعني ليكون الأمر على وتيرة واحدة. تمام يا إخواني؟ إذن هذه أنواع اسم لا وأحكامها، مفرد مضاف لنكرة، شبه ماذا؟ مضاف. المفرد منصوب محلا، وهذان النوعان المضاف للنكرة وشبه المضاف منصوبان لفظا. قال رحمه الله تعالى: فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، نعم. قال فانصب بها مضاف. انصب بلا المضاف. او مضارع المضاف. مضارع يعني مشابه. يعني شبه المضاف. تمام؟ وبعد المضاف وشبهه ها؟ وبعد ذاك الخبر اذكر. اذكر الخبر بعد الاسم. اذكر وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. اي حال كونك رافعا له. واضح هذا؟ يعني مرفوعا يعني. بعد ذاك الخبر ماذا يفعل؟ نعم اقرأ واذكر. يعني أنت جئت بلا وجئت باسمها حال كونه مضافا أو حال كونه شبهة وماذا بعد ذلك؟ اذكر الخبر. أنتم معي؟ ها؟ قال فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر ها؟ رافعه أي اذكره مرفوعا يعني. هذا حكمه تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب والمفرد؟ يبقى النوع الأول المفرد. قال وركب المفرد. نعم قد يقول أحدكم ما العلة في عدم نصب المفرد؟ لماذا بنوه؟ لماذا جعلوه مبنيا ولم ينصبوه كأخوين كالمضاف شبه المضاف؟ لماذا لم يقولوا لا طالبا حاضر؟ لماذا لم يقولوا لا طلابا حاضرون؟ قال العلماء العرب بنوا اسم لا في حالة الإفراد لأنه مع لا هما معا يشبهان الأعداد المركبة من 11 إلى 19 من باب المشابهة. يعني عندنا الأعداد من 11 إلى 19 تسمى الأعداد المركبة. هذه الأعداد مبنية على فتح جزئيها أليس كذلك؟ نقول حضر 11 رأيت 13 في نصب أو جر أو رفع مبنية على فتح الجزئين صحيح أم لا؟ فكأن العرب رأوا أن اسم لا في حالة الإفراد مع لا يشبهان هذه الأعداد فجعلوا الاسم مفتوح لا طالبة لا طالبة من باب القياس على هذه الأعداد. واضح يا أخوان؟ لذلك قال وركب المفرد فاتحة. ركب مع ماذا؟ مع لا طبعا. التركيب لا يكون إلا بين شيئين على الأقل. فالتقدير وركب المفرد مع لا هذا هو التقدير لأن الشيء لا يركب مع نفسه لابد من شيء معه. وركب المفرد يعني وركب المفرد مع لا فاتحا أي حال كونك فاتحا لا لم يقل ناصبا لم يقل أيضا لم يعبر بكلمة ناصبا لأن النصب يعني تنوين فاتحا بناء يعني بناء نعم في الإعراب نقول منصوب لكن في البناء نقول مبنى على الفتح أو مفتوح الآخر فالعبارة دقيقة. قال وركب المفرد فاتحا هذا حكمه يبنى على الفتح أو يبنى على يعني كما يقول تمام وجاء بالفتح طبعا لأنه الأصل وقس على الفتح غير الفتح قس الياء وقس الكسر تمام يا إخوان. ثم أتى بمثال للمفرد قال كلا حول ولا قوة لا حول ولا قوة طبعا إلا بالله نعم لا حول ولا قوة اسم لا حول اسم لا الأولى حول واسم لا الثانية قوة كلاهما مفرد وكلاهما مفتوح مركب مع لا كتركيب الأعداد من 11 إلى 9 خبر محذوف نعم سيأتي بالنسبة للخبر خبر هنا محذوف نعم عندنا فإذا استأتي خبر لا نافية للجنس إذا كان معلوما فالأحسن حذفه سيأتي بعد قليل في ملك يخول وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر تمام سيأتي يعني نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله أين خبر لا محذوف التقدير لا حول لنا ولا قوة لنا إلا نقول لا إله إلا الله أين الخبر أيضا محذوف لا لا لا إله حق إلا الله كمثل خبر لولا لكن لا خبر لا على الوجوب أو عنه تفصيل آخر لكن يعني سيأتي هذا على كل حال خبر لنا نافية للجنس إذا كان مفهوما معلوما عليه دليل فالأولى حذف فالأولى قال تعالى قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلب لا ضير أي لا ضير علينا أو لا ضير فينا في الإعراب يا أستاذ نقول اسم لا مبني على الفتح في محل نصب جميل طيب عندنا المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل وهي مسألة التكرار نحذف هذا نحذفه سيذكر هذا أبو صامل هذا الكلام يعني؟ صحيح لكن الاخرى يعني بس يثبتون طيب نقرأ كلامه أولا فيما يتعلق بالكلام الأول ولكن نرجع للمسألة التي الباقي. قال ابن عقيل رحمه الله: لا يخلو اسم لا هذه من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون مضافا نحو لا غلام رجل حاضر. الحال الثاني أن يكون مضارعا للمضاف أي مشابها له، والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده، له تعلق أي ارتباط يرفعه ينصبه يجره، إما بعمل نحو لا طالعا جبلا ظاهر ولا خيرا من زيد راكب، وإما بعطف نحو لا ثلاثة وثلاثين عندنا، هذا يعني تعلق أيضا بسبب العطف اشتراك. تمام. قال: ويسمى المشبه بالمضاف مطولا وممطولا أي ممدودا، لأن هذا الذي يأتي يطيل اللفظ. ثم يا إخواني قال: ويسمى المشبه بالمضاف مطولا وممطولا، ممطولا كما قال أي ممدودا، تمام، في إطالة في اللفظ. قال: وحكم المضاف والمشبه به النصب لفظا كما مثل. والحال الثالث أن يكون مفردا، والمراد به هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف، فيدخل فيه المثنى والمجموع، وحكمه البناء على ما كان ينصب به لتركبه مع لا. نعم النصب. قال: نعم مرة ثانية. والحال الثالث أن يكون مفردا، والمراد به هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف، فيدخل فيه المثنى والمجموع، وحكمه البناء على ما كان ينصب به لتركبه مع لا وصيرورته معها كالشيء الواحد، فهو معها كخمسة عشر. لا يقصد طبعا 15 تحديدا، يعني كان 15 هو أخواته يعني، ولكن محله النصب بلا، هو نعم في اللفظ مبني لكن في المحل منصوب. قال: ولكن محله النصب بلا لأنه اسم لها. قال: فالمفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع، هنا يتكلم عن المفرد في العدد يعني كمثل طالب، فالمفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح لأن نصبه بالفتح نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كان ينصبان به وهو الياء نحو لا مسلمين لك ولا مسلمين، فمسلمين ومسلمين مبنيان لتركبهما مع لا كما بني رجل لتركبه معها. قال: وذهب الكوفي، هناك رأي آخر يقول هذه الفتحة فتحة إعراب يعني. قال: وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن رجل في قولك لا رجل معرب، وأن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء. قال: وذهب المبرد إلا أن مسلمين ومسلمين معربان، يعني هناك من أعرب هذا النوع كذلك لم يجعله بناء، لكن طبعا يمكن أن نقول لو كان معربا لنصب لنون يعني. تمام. قال: وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر، فتقول لا مسلمات لك بكسر التاء، ومنه قوله إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب بدون تنوين. وأجاز بعضهم الفتح نحو لا مسلمات لك. قال بعد: وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعة، والرافع له لا عند المصنف وجماعة، الرفع للخبر الظاهر أنه لا، يعني نحن نقول هذا ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر كما نقول في إن تنصب الاسم وترفع الخبر لها تأثير في المعمولين. قال وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا، والرافع له لا عند المصنف وجماعة، وعند سبويه الرافع له لا إن كان اسمها مضافا أو مشبها به. انتبه معي، يعني هذه المسألة أيضا يعني ممكن أن نقول خلاف فيها ليس منه طائل، المهم أن اسم لا مرفوع، المهم أن اسم لا مرفوع سواء رفع بلا على قول ابن مالك وغيره، سواه له رأي يقول إن كان مضافا أو مشبها، إن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف فالخبر مرفوع بلا، تمام، وإن كان اسمها مفردا فهنا خلاف هل هو رفع بلا أو رفع بالرفع الأول وهو بالمبتدأ، تمام. على كل حال هذا خلاف لا طائل منه يعني. قال والرافع له لا عند المصنف وجماعة، وعند سبويه الرافع له لا إن كان اسمها مضافا أو مشبها به، وإن كان الاسم مفردا فاختلف في رافع الخبر، فذهب سبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا وإنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ، لأن مذهبه أن لا واسمها المفرد في موضع رفع بالابتداء. نعم، سبويه له رأي في رافع الخبر، هو يقول إن كان اسمها إن كان اسم لا مضافا أو مشبها فرافع الخبر هو لا، وأما إن كان اسمها مفردا فرافع الخبر ليس لا وإنما المبتدأ. أين المبتدأ؟ المبتدأ في الأصل لا، في الحال سبويه عنده لا مع اسمها المفرد مبتدأ، لا مع اسمها المفرد هما عنده ماذا؟ في محل مبتدأ. يعني عندما نعرب هذه الجملة على رأي سبويه نقول لا نفعل الجنس طالبة اسم لا مبنى على الفتح في محل نصب، ولا مع اسمها في محل رفع مبتدأ، وحاضر خبر للمبتدأ، خبر ليل إذا مرفوع بالمبتدأ وليس بلا. واضح هذا الكلام؟ فقال رحمه الله فذهب سبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا وإنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ، لأن مذهبه أن لا واسمها المفرد في موضع رفع بالابتداء، والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأ، ولم تعمل لا عنده في هذه الصورة إلا في الاسم لكن في الخبر لا. وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بلا فتكون لا عاملة في الجزئين كما عملت فيهما مع المضاف والمشبه، هذا أحسن يعني. هذا أسهل يعني. قال بعد وأشار بقوله والثاني جعل هذه المسألة التي تبقى لنا.